إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على صاحب الوصايا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، لقاء يتجدد وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في برنامجكم أوصاني خليلي. السلام عليكم يا شيخ حازم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضية مشكلة في البيوتات المسلمة، كثيرا ما يتصل الآباء والأبناء الاباء يعني والابناء في في في العلاقه المحتدمه بينهم في مساله البر، ده حقه ايه وده حقه ايه، وده على طول اتصال مباشر يعني. فاحنا معانا وصيه النهارده يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اجاهد؟ فقال: لك ابوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الحقيقه اول شيء بيخطر على بالي استاذ حازم عايز اسال فيه، ايه دلاله سؤال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو انا بقول له عايز اجاهد، كان يقول له لا يعني ليه سال السؤال ده لك ابوان؟ نعم، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. يا اخي الكريم، النبي بصير صلى الله عليه وسلم. النبي يتفقد افراد مجتمعه. افراد المجتمع ليسوا عنده اجساد وابدان متراصه، وانما هو يعرف. وأنت تعلم كم من مرة النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف خبيئة نفس إنسان أو عرف ظروفه أو ما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه ويعرفهم، ولذلك يعني عندما يأتيه من يطلب أن يجاهد في سبيل الله فإنه صلى الله عليه وسلم يعلم كقائد عسكري حتى أن هناك جبهة داخلية وجبهة خارجية. نحن لا نجاهد في سبيل الله في الجبهة الخارجية مع الأعداء ونهدم داخل المجتمع ليكون داخل المجتمع مكشوفا. ولذلك نحن عندما ننظر إلى الجهاد، ما هو الجهاد؟ الجهاد قوام الأمة الإسلامية. الجهاد قوام الإسلام، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وأديك شايف ذل الأمة الإسلامية النهاردة كلها. لأنهم تركوا الجهاد، بل أصبحوا يخجلون من طرح قضية الجهاد. لذلك الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، الجهاد هو قوام هذه الأمة، الجهاد هو عز هذه الأمة. ولكن ليس معنى هذا أن أترك جبهتي الداخلية مكشوفة. إذا كنت أنا في القتال أقول لجندي، أقول لهم إذا وجدتم آباء الأعداء ما تقتلهمش، المسنين والعجزة وفي الصوامع ومن تجنبوا القتال. أفأحمي آباء الأعداء من المسنين وأترك آباء المسلمين في الديار ضائعين؟ ولذلك ما يلفت نظري كثيرا جدا في هذا الحديث، ونحن نعرف ما للجهاد من كيان ضخم في ديننا ونقول إن الجهاد فريضة ولو كره الكارهون، هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأله ألك أبوان؟ قال نعم. قال إذن لا جهاد عليك. لم قالوش لا جهاد عليك، ولم يقل له إذن سقط من عندك من عليك الجهاد، ولم يقل له إن بر الوالدين بدل من الجهاد، وإنما هو تكلم عن بر الوالدين كجزء من منظومة الجهاد. مش هو قال له لا انت ما فيش عليك جهاد ما دام عندك أبوين شيخين كبيرين، لا، ده هو قال له ففيهما فجاهد. فدل ذلك على أن الجهاد في الجبهة الداخلية في مثل هذا إنما هو مكمل لما يحدث في الجبهة الخارجية. أو هو مؤسس، الحقيقة مش مكمل، ده هو أصل ومؤسس. ولذلك فإنني أنظر إلى هذه الجبهة الداخلية نظرة خوف أيضا، لأنه جايز ناس من مرضى القلوب ينتهزوا فرصة هذا الكلام ويقعدوا يستغرقوا بقى ده احنا بنجهز الجبهة الداخلية حتى يصلوا بنا إلى القعود عن الجهاد. طب أنا عايز أتوقف بس مع حضرتك عشان في يمكن مفهوم أنا كنت فاهمه جايز يكون غلط ونوضحه للناس، في الفارق ما بين جهاد إن أنا خارج أطلب وجهاد إن أنا بدافع. لأن في ناس كتير جدا بتقول إن هذا في شأن الإذن. هذا في شأن إذن الوالدين. يعني إنه هناك جهاد اللي هو فرض الكفاية غير جهاد فرض العين. فرض العين كما كالحالة الحالية على المسلمين. الحالة الحالية اللي احنا عايشين فيها أن الجهاد فرض عين، لأن أعداء المسلمين أخذوا أرضهم وداسوا أرضهم ودخلوا بلادا كثيرة، إما صراحة وإما ضمنا، لأنهم دخلوا بلاد واحتلوها لكن أبقوا أنظمتها كنوع من أنواع بس ذر في العيون ديكور. فالجهاد حاليا فرض عين. هذا الكلام عن إذن الوالدين، إنما إذن الوالدين غير خدمة الوالدين. فخدمة الوالدين لو كان يحتاجان الخدمة، أب مقعد مثلا، ففي فرض العين وفي فرض الكفاية القيام على شأنه فريضة من ضمن عزمات الجهاد، مش بدل منه. والفارق بين أني أجد إنسان أعمى أو أعرج أو مريض فأقول له لا جهاد عليك لقد وضع الله عنك الجهاد، وبين أني أجد إنسان عنده أبوان شيخان كبيران أو مقعدان فأقول له عليك الجهاد ولكن فيهما فجاهد. ولذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيه دقة، أنه لم يقل لقد حط الله عنك الجهاد بسبب أبويك، وإنما قال له إن موقعك في الجهاد هو عند هذين الوالدين حتى لا يضيع المجتمع من داخله. وأنت تذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب لما وجد أن الزوجات قد تضررنا من غياب أزواجهن شهورا طويلة في القتال والمرأة تريد إعفافا لشهوتها، وضع قاعدة بعودة الرجل كل فترة زمنية هي الفترة التي يمكن أن تحتمل فيها المرأة غياب زوجها، قال للجندي لابد أن ترجع إلى زوجتها للإعفاف، لأنه أنا مش رايح أقاتل في الخارج وأفسد الجبهة الداخلية بترك الأعراض الشهوات مستعرة والأعراض في خطر. ولذلك هنا أقول أن الجهاد في سبيل الله بر الوالدين هنا من لوازمه وليس نقيضا له. أما فيما يتعلق بدرجة بر الوالدين، فأنا الحقيقة كنت أستطيع أن أذكر من الآيات ومن الأحاديث ما يحفظه المسلمون، لكن أنا يهمني أن أقف أمام نفسية الوالدين. الأب والأم دول، وأنا بتكلم الآن خصوصا لمن عنده أطفال صغار، بيفضلوا طول عمرهم سنة واثنين وثلاثة وعشرة وخمستاشر وعشرين ومن قبل أن يولد الابن تلاقيهم قاعدين يفكروا في الابن وفي آمالهم فيه وهنعمل له إيه والأوضة الفلانية واللبس الفلاني وهندخله المدرسة دي ويخش الجامعة ويطلع يكون إيه لما يكبر، هنجوزه مين ويتجوز إزاي ونعمل إيه ونجهز له شقة علشان لما يتخرج، فيعيشوا حياتهم كلها عبارة عن آمال قاعدة تشب وتعلو وتكبر ويصبح آمالهم كل مودع في هذا الجسد اللي اسمه ابن. هم لم ينتبهوا أن هذا الابن نفسه هو نفسه له شخصية تانية وله آمال تكبر بجوار آمالهم وتصورات تكبر بجوار تصوراتهم، وقد تصطدم فتصطدم عادة غالبا ما تصطدم. فالابن بيبقى ظالم لو ما خدش باله ان ابوه وامه عايشين من 20 سنة يفكروا له في اللحظات الفلانية فيقول لهم انتوا مالكوا ده حياتي وانا حر. يا حبيبي انت لم تنتبه الى انهم ربوا مشاعرهم وعواطفهم حتى وهما يأويان الى الفراش في كل ليلة، يا سلام يا فلان لما الواد ده يكبر ان شاء الله ويبقى كذا ويحصل كذا. فرحمة رحمة بالأب والأم اللي فضلت مشاعرهم تتربى مرتبطة بك حبا. لذلك جاء الإسلام ليقول لك إن عليك تجاه هذين الوالدين أن ترحم ما هما فيه من عاطفة وتعلق وأمل بك. ولذلك كان الحديث كانت الآية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، لأن رحمتهما في الصغر كانت رحمة أمل ورحمة عطفة. فكأن القرآن يقول لك حاول أن تتخيل الرحمة التي كانت في قلب والديك لك وكن لهما رحيما بصغر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فالفكرة هنا الرائعة أنني لابد أن أتصور عاطفة الأبوين، ولعل المسلمين يعرفون أن سيدنا إبراهيم عليه السلام تعلق بذريته جدا لدرجة أنه ظل يدعو لهم يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يا رب وابعث فيهم رسولا منهم، إني يا رب وارزقهم من الثمرات، نعم. يا رب وابعث فيهم كذا، يا رب واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يا رب. ظل يدعو لذريته كثيرا جدا، نعم. فلما دعا بكل هذا الدعاء لذريته، وكبر أول واحد من ذريته اللي هو سيدنا إسماعيل، أمر بأن يذبحه ليبين الإسلام لنا حجم العاطفة التي كانت لما بلغ معه السعي. لذلك المطلوب من الابن أن يدرك طبيعة النفسية لأبو. حرام عليك يا ابني، حرام عليك أيها الابن أنك ما تشعرش الطبيعة النفسية كيف تربت في نفس والديك عبر السنين. ولذلك يقول الله تعالى في طبيعة النفس الأبوية، الأب والأم تجاه الابن، الآية المشهورة إن هم وهم بيكلموا ابنهم وهو يرد عليهم وهم يردان عليه، يقول وهما يستغيثان الله، الأب والأم بيستغيثوا بربنا وهم يرون جبروت الابن. ويرد في الآثار إن من ملأ عيني والديه منه غضبا ملأ الله عينيه جمرا ونارا يوم القيامة. لذلك أول شيء يجعل الإنسان يبر والديه أن يتخيل كيف فكر فيه طوال العمر. وأقول إن هناك معادلة خطيرة جدا، نعم. إن أنا أروح كندا أعمل ماجستير ودكتوراه في الهندسة وأرجع أستاذ، ولا أعمل أعمال كبيرة وأبويا وأمي ضائعين في البلد، المعادلة نجاح الإبن مع ضياع الأب والأم معادلة إجرامية لا يعرفها الإسلام. يقول لك يعني أضيع نفسي؟ أيوة أضيع نفسك. أضيع نفسي؟ الله تعالى قال لك إن برك بهما يقتضي واخفض لهما جناح الذل، الذل من الرحمة، يعني من فرط الرحمة، من شدة الرحمة، من كثرة الرحمة، من فيضان الرحمة. أيوة تزل لهم. يقول لك أزل نفسي؟ أيوة. إذا كان الجهاد ترك من أجلهم، يبقى الدراسات العليا هي الأولى أن إذا تترك. إذا كان الجهاد هو قوام الحياة عند المسلمين، نعم، قد جعل يعني فيهما، نعم. فأنت ما هتروحش تجاهد في سبيل ماجستير والدكتوراه ولا في سبيل التجارة ولا العمل وتترك والديك، وإنما عليك أن تعلم أن المعادلة دي أنت تنجح وتبقى أحسن واحد في الدنيا وهما ضائعان، هذا إجرام يورث النار يوم القيامة. نعم. أيها الإخوة الأحباب، نكمل حديثنا في هذا المعنى الرائع مع فضيلة الشيخ حازم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. وصايا نبينا أمانة في عينينا، وصايا نبينا أمانة في عينينا، نحافظ السلام عليكم ورحمة الله. وما زلنا نتواصل فضيلة الشيخ حازم مع معنى غالي جدا، هي قصة مش قصة سرد أحاديث في بر الوالدين وفضل بر الوالدين وثمرات عقوق الوالدين، إنما في معنى الجهاد فيهما. ولذلك أخي يعني وأنا أشير إلى أن هذه المعادلة، أقول نعم الإسلام يطلب من الابن أن يهضم نفسه وأن ينزل من نفسه وأن ينقص نفسه لصالح مصلحة الوالدين، نعم. عارف بقى حتى في إيه؟ حتى في الرفاهية، حتى في رفاهية الوالدين. دنيا الوالدين دين للابن، هي بالنسبة لهم دنيا، عايزين حاجات حوائج دنيوية، لكن هي بالنسبة لك دين، أنت تخدمهم فيما يريدون. وأذكر يا أخي الكريم ما هو الدعاء إذا رزق والد بولد، يقول له بورك في الموهوب، يعني شكرت. بورك في هذا الطفل الذي وهبك الله إياه، شكرت. وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، ورزقت بره. آه. بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. فالأمل من الصغر أن الابن، فيا ابني لما تكبر قوي ويبقى سنك 20 سنة يعني ولا 18 ولا حاجة، وعايز تمشي أنت في حياتك، اعلم أن المنتظر منك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء اللي كنا بندعوه لك وانت لسه مولود امبارح، كنا بنقول لأبوك وأمك يا رب تدوق حلاوة بر ابنك ده. فإذا ما اشتد ساعدك أذقته لوعة أنك لا تبر، هذه جريمة في حق السنة، سنة التي وضعت هذا الدعاء. ولذلك أنا الحقيقة عايز أقف قدام حديث، وأنا وحضرتك يمكن تعلم ده عني جيدا، أن أنا مما يؤلمني بشدة الأحاديث المشهورة المعروفة للناس ما بيقفوش عند معناه. عارف الحديث اللي هو أنه كان في ثلاثة ماشيين في الصحراء ونزلت مطر شديدة، فاضطروا يخشوا في غار علشان يختبئوا من المطر والبرد والليل، فنزلت صخرة من الجبل بتتدحرج سدت باب الغار، صحيوا الصبح يزقوا ما بتتزقش خلاص، وما فيش بقى لا او لا اس او اس ولا في موبايلات ولا في شيء خلاص. حتى ما اذا ما انقطعت السبل قالوا خلاص نقول يا رب، وكل واحد يلجأ الى شيء. انا لا استطيع ان اورد الحديث بكامله، لكني ساقف عند الرجل الذي انفرجت به الصخره. قال يا رب انا كان لي ابوين شيخين كبيرين وكنت لا أقدم عليهما، شايف الجمال، شايف، لا أقدم عليهما نفسا ولا زوجة ولا ولدا، كانوا نمرة واحد عندي. وانت عارف ان الراجل اللي عند الموت معرفش يقول أشهد أن لا إله إلا الله، انعقد لسانه غير قادر أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، كان لم يكن عقا بأمه، ده كان فقط يفضل زوجته على أمه بس، فقط مش حاططها نمرة واحد. فقال كنت لا أقدم عليهما أحدا حتى جاءت ليلة، كنت برجع كل يوم أجيب لهم اللبن العشاء أشربهم اللبن وبعدين أشوف ولادي ومراتي ونفسي الباقي. في هذا اليوم أنا رجعت متأخر يا رب، طيب معلش معذور في شغل، رجعت لقيتهم ناموا وعشاؤهما في يدي الغبوق اللبن. يا شيخ خالد اللي فات ده كله حدوتة، لكن الوقفة اللي أنا عايز أوقفها بقى هنا، يعمل إيه الراجل؟ لو أنا رجل بر هعمل إيه؟ هشيل نصيب أبوي وأمي وهدي لأولادي يأكلوا ويشربوا، أشيله للصبح أو أطبطب عليهم كده أقول لها يا أمي اصحي اصحي، أنا آسف جدا اتأخرت النهاردة، اشربي ونامي تاني. وكده بر، بر جدا. إنما انظر إلى رجل رأى أنه لو أيقظ أمه وأباه أنقص متعة النوم، أنقص منهما متعة النوم، ولو تركهما نائمين ربما استيقظا بعد نصف ساعة فلم يجدا الطعام فأنقص متعة الري، أنه يرتوي. طب أنا أنقص النوم ولا أنقص الري؟ فلم يشأ الرجل أن ينقص لا ريا ولا نوما، وفضل واقف حارس على متعتي والديه. طول ما هم نايمين والنوم هو اللي غالب على العطش، ربنا يبارك لهم سيبهم، أول ما يصحوا والجوع أو العطش يحركهم أقول لهم اتفضل. فظل واقفا على قدميه حتى إذا استيقظ أبوه أو استيقظت أمه سقاهما في لحظة ما أنقصت طرفة عين من متعة النوم ولا أنقصت طرفة عين من متعة الري. والصبي يتضاغون جوعا ففرج الله عنهم الكرب وانفرجت الصخرة وخرج الناس يمشون. هذا هو مستوى البر اللي هو المطلوب من الابن. ولذلك أحذر الأبناء وأقول إنه خير الصحابة أبو بكر، لكن خير التابعين بعده أويس، أويس، واحد اسمه أويس بن عامر. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام رآه؟ لا، لم يره، ولذلك لأنه التابعي لم يرى النبي، فالرسول عليه الصلاة والسلام التابعي لم يرى النبي. الله أنا لا أعلم إن كان رآه في الغيب أم لم يره، إنما التابعي هو الذي لم يرى النبي. فقال أويس، ثم قال في صفته بر بأمه، صفته التي يذكرها له عبر الجيل أنه بر بأمه. ما نعرفش من حياته غير الصفة دي، وأبو ما نعرفش عنه حاجة غير أنه بر بأمه. أويس أنا لا أعلم عنه أي صفة إلا الصفة الجسدية، يعني كما وصفت أنه من اليمن وأنه إنما صفة الطاعة بر بأمه. أبو بكر كان برا بأبيه، مش هو الذي جاء يحمل أباه للرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ليسلم؟ نعم. فدرجة البر المطلوبة من الابن درجة ذوبان. لذلك أنا أحذر الأبناء من أمور كثيرة. في ابن أحيانا في خواتيم حياة أبيه يرى أن المال مال أبوه ده أصبح بتاعي أنا. فيحرج على أبيه، والمال لا يزال مال أبيه، ليس مالك بعد. ويحرج عليه حتى يوفر المال، كأنه يقول له موت بقى عايز أخذ الفلوس. فارق يا أستاذ حازم بين اللي انت حكيته وتأثرت به وبين الواقع المر اللي احنا بنعيشه في تعامل الأبناء مع الأباء. يعني بنشوف قتل من ابن الأب، بنشوف حجر على مال، بنشوف محاكم وطرد من شقق ومسنين ويديهم دار مسنين. يعني فارق لأننا كيف نصل هذه المعادلة؟ لأننا يعني وقعنا أسرى للذين يعيشون أسرى عند الغرب. نعم. فقالوا نعيش الحياة الغربية والحضارة الغربية. الحضارة الغربية تقول، الحضارة الغربية عارف بتفكر إزاي؟ أنت زي ما أنت أبويا وأمي وليك أمل فيها، أنا ليا حق، فأنت أملك ينقطع بانتهاء الطفولة في 16 سنة، ماليش دعوة بيك، ويخرج من البيت عشان ياخد مشاركة في بيت آخر مع زملائه. نعم. ويعيش بعيدا عن الأب والأم، وليس هناك الأب ولا الأم سلطان عليه، ويحدث قتل من الأبناء للآباء وما إلى ذلك. نعم. إنما البر عند المسلم هو بر يعرف طريقه إلى أنني لذلك الجنة تحت أقدام الأمهات. دي مش رتبة للأم، لا، الأم هي جايز، الأم مش حلوة، جايز وحشة، جايز الأب غلطان. على فكرة بر الوالدين ليس معناه أن الأب يكون غلطان ولا لا. أحيانا في مسألة يجي الابن ويقول لي ولكن يا فضيلة الشيخ هو اللي غلطان، ده حصل كذا وكذا. ومن قال لك أن البر مرتبط بمن المخطئ؟ ده لو كان البر بشرط أن الأب يكون كويس والأم كويسة كان يبقى عبارة عن أنك بتجازيهم بجودتهم معك. إنما أنت للأب، أنت للأب لأنه أب، وأنت للأم لأنها أم فقط. أنت مهما كان الخطأ، بالعكس، يعرف الناس أن الإنسان إذا أصابه الكبر وأصابه العجز وأصابه السن ربما بسبب هذا زي ما بيقولوا عقله يخف وأعصابه تتوتر ويغضب سريعا. أنا مكلف أن أتعامل مع هذه الحالة، ما أنا عارف أن أنت اللي صح وهم اللي غلط، لكنني لا أصل ببر الوالدين إلى أن أحول الصواب خطأ أو الخطأ صوابا. نعم. فلو أن الأب أو الأم منع الابن من الجهاد أو من العمل للإسلام كده وخلاص، فإنه لا يطيعهما، هو يطيعهما بقدر ما يحتاجان من الخدمة. لأن الخدمة إيه؟ ده في أحيانا الأب جنبه على منضدة بجواره كوب من الماء ولكنه عاجز أن يمد يده، وأحيانا يخجل، ودي حقيقة، يخجل كل شوية يقول لابنه ناولني كوباية المية اللي جنبي، يخجل لأنه طلب 10-20 مرة 30 مرة. لذلك الابن الصالح لازم يعرف أنه هو يد أبيه ورجله، أنه يد أبيه ورجله ويد أمه ورجلها. يقولوا له هات ودي اطلع هات نزل. الرجل الذي كان يحمل أمه فوق، مين النهاردة بيعمل كده؟ في حد بيشيل أمه؟ إنما هو كان يحملها ويتحرك بها، وربما أصابه منها ما أصابه. فلما شعر بهذا قال بقى أظن ما شاء الله علي، هي كانت شايلاني وأنا قد كده، أنا شلتها برضو، إنما أنا شايلها وهي كبيرة. هي شايلة كيلو 2 كيلو 3 كيلو، إنما أنا شايل 50 كيلو. فأنا هروح بقى، إذا كان كل الأمهات لهم فضل على الأبناء أنا لي فضل. فذهب ونفسيته هكذا، فأهان النبي صلى الله عليه وسلم علو نفسيته على أمه، أهان علو نفسيته على أمه. قال له ولا طلقة من طلقات الولادة، إيه اللي بتتكلم عنه؟ لقد كانت تحملك وتدعو لك تتمنى حياتك وأنت تحملها وتقول إن شاء الله لو تموت بس أنا على بر خلاص، وربنا يريحها بقى خلاص. ولذلك ما أقوله إن بر الوالدين قوام لهذا الدين والمجتمع الذي يفرط فيه يفرط في الدين. ويعني جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ حازم. الحقيقة يمكن أنا بس تسمح لي بكلمة. تفضل. أنا عارف إن الوقت انتهى. ما من آية في القرآن يا شيخ خالد ذكرت الأولاد والأموال إلا قدمت الأموال على الأولاد. نعم. تقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أموال أولاد أموال أولاد. ليه؟ لأنه مال الإنسان طوع له، يطلع ويصرف مش هيقول له لأ، إنما الولد بيعصلك. فالولد التقي المسلم الذي يسمعنا الآن لو أراد أن يرقى بنفسه إلى ما فوق درجة الأموال برا عند الله لازم يبقى طوع مستسلم لأبيه، ما يبقاش معصلك مع الأب. نعم. إن أراد وفي ومتسع فيه. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ حازم، وأرجو الحقيقة يعني يمكن هذه الحلقة تكون رسالة قوية للشباب الذي يعق الآباء ومش فاهم معنى البر في أعلى درجاته، وإن كان نبيه قد قدم خدمة الوالدين على الخروج للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وعلى وعد بلقاء جديد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.